لأن مع كل أسبوع ركعتين. نعم. ويجوز أن يصلي ركعتي الطواف خارج المسجد وخارج الحرم. نعم. صلى عمر خارجا من الحرم وروي أنه طاف بعد الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذيطوان. سيدنا عمر عليه رضي الله تعالى عنه صلى صلاة طاف للوداع حين ورد أن يذهب إلى المدينة صلى بعد صلاة الصبح. نعم. ولم يصلي لإيه ركعتي الطواف. ليه؟ لأن الوقت وقت قراءة وهو يعتقد ذهب مثل من يقول على أن لإيه على أن لا يصلي في وقت القراءة فذهب خرج إلى أن أتى إيش عند جرول أشرقت الشمس وذهب وقت القراءة فصلى الركعتين في غير وقت القراءة. نعم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف سبوعا وصلى ركعتين في البيت. نعم. هذا بعكس من بعكس أبيه كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فرق بين الصلاة التي لها سبب متقدم والصلاة التي ليس لها سبب متقدم. فالصلاة التي لها سبب متقدم بالطاف الطواف أول ولا الصلاة أول؟ الطواف أول. فالطواف سبب لصلاة الركعتين فإذا كان سبب متقدم يصليها. فرق بين سيدنا عبد الله بن عمر فرق بين هذا فصلى بعكس أبيه رضي الله عنه وكل له مشرب رضوان الله تعالى عليه. وسئل سفيان الثوري عن الرجل يطوف بالبيت سبوعا أن يصلي أربع ركعات قال نعم إن شئت فعشرا. نقول الصحيح ما فعل محمد ركعتين لا تتجاوز الحد. التجاوز بالحد غلط كما يقولون الحب التناهي شطط. نعم. التغالي لا يجوز. لو كان العشرة ما عليه إمام نحن ما وصلنا درجته لكن نرجع إلى إيش مثل ما قال قالوا إذا صح قول محمد عليه الصلاة والسلام ما فعل إلا ركعتين ما زال. فنحن إذا زدنا كأننا نقول على أنه سيدنا محمد ما جاء بالأكمل صلوات الله وسلامه مع أنه هو الأكمل فعله هو الأكمل. نعم. نعم. وسئل عن الإقران في الطواف فنهى عنه وشدد فيه. وسئل عن الإقران في الطواف فنهى عنه وشدد فيه وقال لكل سبوع ركعتان. ايوه لا تقرب يعني لا تجيب اسبوعين وتجعل لهما ركعتين فقط بل كل اسبوع وركعتاه بعده. نعم. فقيل عمن فقال عن غير واحد. باب السعي بين الصفا والمروة. قال الله سبحانه وتعالى السنة عليك بالسنة لا تزيد ولا تنقص لا تشطط. نعم. وإلا الصلاة خير موضوع لكن ما يمكن أنك مدام قد تقدم محمد وأتى بهذا الشيء فأنت على حذوه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فرع اليوم الثامن من ذي الحجة إلى أن قال فإذا طلعت الشمس يوم عرفة فلا تبير وهو جبل معروف هناك ساروا من منى المتوجهين إلى عرفات. يعني يقول على أن الجماعة الذين أحرموا في مكة في أيام الحج يوم 8 بعد صلاة الصبح نعم أحرموا يتوجهون إلى فين سيدي يتوجهون إلى منى نعم ويصلون بها الظهر إن اتسع ليس بواجب إن اتسع عليهم الوقت ولم يكن هناك عليه ضيق إلى آخره فيأتي إلى منى ويصلي بها الظهر ويصلي بها العصر والمغرب والعشاء ويبيت بها ويصلي بها صبح يوم 9 ثم بعد أن تشرق الشمس على الجبل الذي يسمى ثبيرا، نعم أشرق ثبير كيما نغير، فإذا شرق وهو الجبل الذي يطل على منى على يسار الذاهب إلى عرفات، نعم، ويذهبون إلى نمرة، نمرة وهو الموضع الذي به المسجد الكبير الذي هذا الحكومة الآن وسعته وجعلته واسعا وجعله بعد أن كان فيه مئذنة واحدة جعل فيه 4 مآذن ووسع في كل ركن مأذن، نعم، فيصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع الإمام، ثم بعد ذلك يدخل عرفة. طيب سيدي. قال في الحاشية: قال علم المصنف في تهذيبه على يمين الذاهب من منى إلى عرفة بالمزدلفة، وخالفه المحب الطبري فقال إنه على يسار الذاهب إلى عرفة، وهو الصحيح، وهو قلنا على أن المحب الطبري أحد علماء مكة، وأهل مكة أدرى بشعابها، والشيخ الإمام النووي إمام عظيم، لكن في في في هذه المسألة قالوا على أن الصحيح على أنه على يسار، على يسار، ولكل جواد كبوة، لكل جواد كبوة، ما الإنسان ليس معصوم، مهما بلغ الإنسان إنسان، وما سمي الإنسان إلا لنفسه، نعم، الكمال لله، نعم، مشرف على منى من جمرة العقبة، ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام، نعم، مشرف على منى من جمرة العقبة إلى تلقاء مسجد الخيب، نعم، وعمامه قليلا، وكلام الأزرقي يوافقه، نعم، قيل وأهل مكة أضرى بشعابها، نعم، ومن ثم اعتمده جمع متأخرون، لكن اعتمد آخرون الأول، وقول المصنف أنه بالمزدلفة أي يمتد من منى إليها، ويوجد بهما فاندفع الاعتراض عليه بالإجماع على خلافه، وبأن بمزدلفة جبلا يسمى بذلك، لكن ليس هو المراد قبل، ويستفاد منه أن بكل منهما جبلا اسمه ذلك، فلا يبعد اسمه ثبير، نعم، فلا يبعد اتصالهما في الجهة المذكورة. الدعاء عند التوجه إلى منى: اللهم إياك أرجوك ولك أدعو، اللهم إياك إياك إياك إياك نعم، اللهم إياك أرجو ولك أدعو، فبلغني صالح عملي، واغفر لي ذنبي، وامنن علي بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. ويكثر في طريقه من التلبية، ويكثر من طريقه إذا ذهب من منى إلى عرفات يكثر من التلبية، لأن شعار المحرم، لأن شعار المحرم لبيك لبيك يا الله، أجيبك إجابة بعد إجابة، الله دعاه، نعم، فين دعاه؟ لما قال سيدنا إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، سيدنا إبراهيم لما تم بناء الكعبة أمره الله أن يؤذن يرفع صوته، قال يا ربي أنى يصل صوتي إلى الناس في الدنيا كلها، قال أنت أذن وعلينا البلاغ، أنت أعتبر أمرنا، ما لك شغل، نحن نبلغ. قالوا على أن كل إنسان سمع أذان إبراهيم عليه السلام في كل حيث الدنيا، أن لله بيتا بناه فحجوا، لبيك اللهم لبيك، فالإنسان يقول لبيك اللهم لبيك، يعني أجيبك يا الله مرات بعد مرات، نسأل الله أن يكتبنا وإياكم من حجاج بيته الحرام في هذا العام وفي كل عام، نعم، ووفقنا لمتابعة حبيبنا الأعظم، نعم. ويكثر في طريقه من التلبية والذكر والدعاء والتلاوة، نعم. الدعاء عند الوصول إلى منى: الحمد لله الذي بلغني سالما معافى، الحمد لله الذي بلغني يعني وصلني إلى هذا المحل، نعم، سالما معافى من العوائق، ما شاء ما ليس هناك شيء عاقني، الحمد لله، نعم. اللهم هذه من أن أتيتها وأنا عبدك وفي قبضتك، أسألك أن تمن علي بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك يا رب. اللهم إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا أرحم الراحمين. الدعاء عند التوجه إلى عرفات، اللهم اجعلها خير غدوة، اللهم اجعلها خير قدوة غدوة، لأنه في الصبح يتوجه من منى إلى فين؟ صبح يوم عرفة، صبح يوم 9 يتوجه من مين؟ بعد ما مات في بعد ما مات في منى يتوجه إلى إيه؟ إلى عرفة، ويقول اللهم اجعلها خير غدوة، غدوة وهو الغدوة وهو في الصباح، لأن الإنسان يزول في الصباح، اللهم اجعلها خير غدوة، نعم. وأقربها من رضوانك وأبعدها من سخطك، اللهم إليك غدوت وإياك اعتمدت ووجهك أردت، فاجعلني ممن تباهي به اليوم منه وخير مني. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة سبحانه وتعالى، يتجلى على خلقه يوم المجمع الأكبر وهو بعرفات، يتجلى على خلقه ويقول أتوني شعثا غبرا ماذا يردون مني؟ يردون من المغفرة، غفرت لهم، نسأل الله أن يغفر لنا ويجعلنا من المغفور لهم. نعم. اللهم إليك توجهت ووجهك الكريم أردت، فجعل ذنبي مغفورا وحجي مبرورا وسعي مشكورا. ولا يقال ومن علامات الحج المبرور أن الإنسان يرجع بعد الحج ويكون أحسن سلوكا مما كان قبل. فإذا الإنسان حج ورجع من حجه وكان سلوكه مشيه مع الناس ومع الله وأفعاله أحسن مما كان قبل، يعلم على أنه هذا حجه أن هذا حجه مبرور. نسأل الله أن يجعلنا من البارين في حجه وفي جميع أعماله. فجعل ذنبي مغفورا وحجي مبرورا وحجي مبرورا وسعي مشكورا، ولا تحيبني إنك على كل شيء قدير. لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأمته وسلم. واستحسن بعض العلماء أن يقول في مسيره اللهم إليك توجهت ولوجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورا وحجي مبرورا، ارحمني ولا تحيبني إنك على كل شيء قدير. ويكثر من التلبية. قال أفضل قضاة الماوردي هو أبو الحسن علي بن محمد ابن حبيب الإمام المعروف بالماوردي رحمه الله تعالى، من علماء القرن الرابع، من العلماء 104 بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، من علماء الشام. نعم. طيب. المتوفى سنة 50 و400 هجرية، من العلماء دخل في القرن الخامس 450 هجرية. نعم. عن 86 سنة، صاحب الحاوي والإقناع في الفقه وعدب الدين والدنيا والتفسير ودلائل النبوة والأحكام السلطانية وقانون الوزارة وسياسة الملك وغير ذلك. وهو من تأليفه رحمه الله. نعم. وهو أول من لقب بأقضى القضاة، فاعترض عليه بعض أهل العصره بأن هذا اللفظ شبه أحكم الحاكمين ويدخل به الباري تعالى، وكذا قاضي القضاة. يعني الناس سموه بقاضي القضاة، لكن بعضهم اعترض قال هذا الاسم لا يكون إلا لله، وهو الذي يقضي بالحق. نعم. اعترض على هذا الاسم. نعم. طيب. وكذا قاضي القضاة، لأنه تعالى وصف نفسه بالقضاء في غير آية، أنه يقضي بالحق، ويدخل فيه كل قاض تقدم من الأنبياء وغيرهم، فلم يلتفت لإنكاره بل استمر على التقييد به، وأحاب وأجاب. وأجاب هو والمحققون من أهل زمانه بأن هذا اللفظ إن أطلق إنما ينصرف عرفا إلى أهل عالمه وزمانه فقط. وأما أول من لقب بقاضي القضاة فهو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. أول من سمي بقاضي القضاة تلميذ الإمام أبي حنيفة أبو يعقوب الذي سمى يعقوب أبو يوسف رحمه الله تعالى سمي بقاضي القضاة مسألة لمسألة والله أعلم على أن على مات أبو حنيفة رحمه الله تعالى لأنه كان بالعراق. الإمام أبو حنيفة أول إمام وهو أول من ألف في الفقه. ولذلك الشافعي يقول الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه لأنه أول من ألف في الفقه. وقال أن ليلة من الليالي جاء هارون الرشيد يريد أن يضجع في مضجعه أن ينام في موضع النوم. نعم كلنا يعرف على أن زوجته ابنة عمه وهي زبيدة ابنة عمه. نعم فلما جاء إلى موضع النوم وجد هناك بللا بللا يشبه مني الرجل فهو حصل عنده ريب في ابنة عمه يعني شك في ابنة عمه أنه ربما أن إنسان وقعها في ذلك المبر وجاوت إلى آخره. نعم فشك. فبعد ما كانت الصرايا حقت الخلافة منورة نعم وإذا الخلافة تنطفي وزبيدة تزعل وهذا والصرايا انقلبت من إيش من فرح إلى حزن. نسأل الله السلام. نعم من يرسل إلى من دغري أرسلوا إلى تلميذ أبي حنيفة التلميذ كانوا تلميذين أبو يوسف ومحمد الشيباني. نعم وأبو يوسف كذلك عربي. نعم لما أرسلوا إليه جاء أبو يوسف يعقوب اسمه يعقوب هو أبو نيته أبو يوسف فقيه. نعم لما جاء ومحمد الشيباني تزوج أم الشافعي فلما جاء أبو يوسف رحمه الله السياجرة رأى البلل وجدوا ليل رفع رأسه إلى الإيه إلى سقف الحجرة فوجد طيرا من طير الأبابيل قال هذا من هذا وجد خفاشا استغفر الله وجد خفاشا مو طير وجد خفاش هذا الذي يطير في الليل هذا الذي يطير في الظلام الذي يقول له وطوات نحن نقول له وطوات أي المكة يقول وطوات. نعم وجد خفاشا قال هذا من هذا قال من أين تعلمتها قال هذا آخر مسألة قالها لي أبو حنيفة وهو في النزاع قال يا أبا يوسف يا يعقوب إن للخفاش منيا كمني الرجل وهو في النزاع ما رضي أن يبقيها رحمه الله تعالى أسياده. نأتي نحن في آخر الزمان نقول نحن أحسن منه ما نجي تراب رجولهم صلوات الله وسلامه على محمد وعلى أتباعه نحن مثل الإمام أبو حنيفة الذي يقول فيه الشافعي لو أقام الحجة أبو حنيفة على أن هذه السارية التي من حجارة ومن تين أنها من ذهب لا أقام الحجة رحمه الله تعالى جزاهم الله عنا خير الجزاء. فسمي أبا يوسف فسمي أبو يوسف من ذلك الوقت نعم بإيه أفضل قضاة نعم قال أفضل قضاة الموردي مثل ما كذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى كان لا يعرف مالك في المدينة ما كان أحد يعرفه ما كان واحد من الطلبة لكن حصلت مسألة كان مشايخه ربيعة الرأي وفلان كان لهم الصين ومالك ليس من جنس الطلبة. أراد الله سبحانه وتعالى ليرفع ذكر هذا الرجل الإمام العظيم الصالح رحمه الله وجمعنا به وجمعنا وياه في الرسول العظيم. نعم حصلت مرأة توفيت وكانت من الناس المستورين الذين كانوا يعني يفعلون الفواحش مستورة سترها الله سبحانه وتعالى ولم يفتحها إلى أمادة. نعم نسأل الله أن يسترنا وإياكم. نعم فلما كان جيء بالغاسلة جيء بمرأة تغسلها وهذه المرأة الغاسلة تعرفها تعرف المرأة فغسلتها لما جاءت عند فرجها عند تغسل جهة فرجها أخرت جاء الشيطان جاء الشيطان للغاسلة فقالت طالما عصى هذا الفرج ربه وضربت بيدها على الايه على فرج المرأة لصقت اليد في الفرج ها إكراما أن الله يريد أن يظهر الرجال الذي هم متصلين بقلوبهم به سبحانه وتعالى. نعم وإذا البلد يجيبوا فتوى يسألون الناس كيف نفعل المرأة لصقت يد الغاسلة في فرج المرأة المقصودة الميتة ماذا نفعل جيبوا العلماء كل واحد يقول كذا واحد يقول الذي يقول اقطعوا يد المرأة وادفنوها مع الميتة والذي يقول اقطعوا يد فرج المرأة حاضر جاءوا العلماء كلهم فلان فلان مشايخ الإمام مالك ربيعة الرأي وكذا وكذا وغير وغير وغير كلهم لم يحصل يعني قضاء الحاج. نعم بعد ذلك قالوا مين بقي قالوا في تلميذ يقول له مالك ابحثوا عنه جيب بلك يكون عنده قد يكون في النهر ما لا يجد في المحيط يكون في النهر ما لا يجد في البحر في النهر قد يكون في البحر الصغير فيه شيء ما يوجد في البحر كبير. جابوا الإمام مالك رحمه الله تعالى وذلك الوقت ما يقول مالك ما يقول إمام الساعة في المستقبل بعد ذلك لما جاءوا به قال أسأل المرأة شوف الله ألهمه إلهام من الله يرفع الله الذين قال أسأل المرأة ما ربما أنها قالت قولا سألوها قال أنت قلت شيء قالت نعم إيش قلت قالت قلت كذا قال أضربوها ثمانية رجل أضرب المرأة ثمين جلدة قذف والذين يقذفون المحصنات. نعم ضربوا المرأة ثمين جلدة عند آخر جلدة تنفك اليد وإذا الناس كلهم يصيحون لا يفتى ومالك بالمدينة الناس يصيحوا كلهم اللي كانوا واقفين يتفرجوا على الموكب هذا كلهم يقولون لا يفتى ومالك في المدينة ومن أجل هذا صار مثل يضرب إذا كان واحد فينا عالم وجاء واحد يسأل ينقص منه يقول لا يشغل يفتى ومالك في المدينة أصبح إيه أصبح مثلا من أجل هذا مثلا لا يفتى ومالك في المدينة. نعم رحمهم الله أسيادنا. نعم طيب أسئلة. يستحب أن يسير على طريق ضب. نعم. ضب اسم الجبل الذي مالك إمام السنة مالك إمام السنة رحمه الله تعالى. نعم طيب. ضب اسم الجبل الذي بأصل مسجد بأصل مسجد الخيب يعني يقول إذا, إذا, إذا, إذا الحجاج هم في منى ويذهبون إلى إيه إلى عرفة يذهبون بطريق ضب طريق ضب الذي الآن تمشي منه السيارات الحكومة الآن جعلته مثل السنة الذي تطلع منه السيارات إلى إيه إلى إيش فيه ايش فيه اهري نعم وسمع ضعيف يجي جنبه ما حد منع هو يأشر كده قد عقل ايش فيه السار ايش ذاك الله يقول يعني ابن ذاقينة نعم طيب سيد انت اشرت ففجعتني قد عقل ايش فيه سار طيب وهذه الطريق اذا سلكها الصاعد الى عرفات يكون مسجد مزدلفة والمعزمان اي الاشبان وعلم الحرام على يساره اذا طلع من هذا الطريق يكون المعزمان والمسجد على يساره وفي النزول من عرفة يمشي على الطريق الثاني الذي يودي على ايه على سوق العرب على منى الطريق الثاني يجعل الايه يجعل المعزمين هذا قد الان المعزمين يعني الجبلاني الواقفان في طريق عرفة. الآن قد أزيلتا، الحكومة أزالتها لأن وسعت الطرق والجوالين كلها أزالتها مرة، ولأن وسعت الطرق جزاها الله خير. نعم. والآن في وقت الحج تسلكها السيارة في صعودها إلى عرفات، هذه الطريقة طريق ضب، هي الآن السيارات تسعود، وهو طريق السنة، وهو طريق الطريق النبوي الذي ذهب منه الرسول عليه السلام إلى عرفة. نعم. ويعود على طريق المعزمين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن عائدا في طريق غير التي صدر منها كالعيد. كالعيد يكون الإنسان طالع من طريق إلى عرفة وينزل من طريق آخر. نعم. يعرفان الآن بالأحشبين وهما الجبلان الواقعان فيما بين عرفة ومزدلفة. نعم. وهذه الطريق إذا سلكها الصاعد إلى عرفات صار مسجد مزدلفة على يمينه. نعم. ثم يسير بين المعزمين ثم يأتي على أعلام الحرم على أعلام الحرم، لأنه إذا أقبلت على عرفة هذه علمين، وهنا كذلك علمين، هنا كذلك علمين، طيب هذه العالمين هذه منتهى الحرم، هذه العالمين اللي قدامها الاثنين هذه يقول لك جعلوها علامة على انه انتهى الحرم، ما بعد العالمين هذه حلال، حلال الاصطياد فيه لغير المحرم، لغير المحرم. نعم. والعالمين الاخريين ما بين العالمين الاول والثاني هذا عرنا الذي صلى به الرسول عليه السلام، المسير، مسير القرية اللي جاي من فوق يسموها عرنة، هذا ليس هو في الحرم وليس هو في عرفة، ليس هو في الحرم وليس هو في ايه عرفة، انما جعلوا العالمين كده ليه يبينوا لك على انه هذا ما بينهما هو نمرة، المصلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسمى وادي نمرة، وهو الذي صلى او الذي جلس فيه الرسول الى ان جاء الايه جاء وقت الظهر وصلى فيه الظهر والعصر ثم دخل الى ايه الى ميناء. والان هو قبلة المسجد، قبلة المحراب اللي في المسجد حق ميناء، هذا الموضع يسمى ايه المحراب، واقع في محل نمرة. هو الكباري كثير الناس، انما انا اقول لك هذا محراب المسجد، هذا محراب المسجد، هذا محراب المسجد في نمرة، محراب المسجد واقع في نمرة. ولذلك اذا جيت عرفة ووقفت عند محراب المسجد ولم تدخل عرفة ما حصلت الحج، لان هذا عند المحراب ليس هو من الايه ليس هو من عرفة، بل يبغى لك تمشي اخر المسجد من عرفة، وسط المسجد واخره من عرفة، فاما قبلة المسجد عند المحراب ليس هو من ايه من عرفة، انما هو وادي نمرة الذي صلى به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك الامام يصلي في هذا الموضع الظهر والعصر جمع تقديم، ثم يذهب بعد ذلك الى عرفات. نسأل الله يوفقنا واياه. نعم. طيب. وذكر الازرقي الشيخ الازرقي، هذا هو اول مؤرخ لمكة من علماء القرن الثاني، ابو الوليد الازرقي، وكتابه موجود في السوق يباع، لكن عاد شيء قديم يذكر اشياء ما نعرفها الان. نعم. طيب. وذكر الازرقي نحو هذا، قال الازرقي: وطريق ضب مختصر من المزدلفة الى عرفة، وفي اصل المعزمين ان يمينك، يعني طريق ضب، هذا طريق ضب اذا سرقت الى مكة يدخلك على العزيزية، يدخلك على الحوض، على المحلة الذي يقال لها الجديدة الان من محلات مكة يقال لها العزيزية، لانك اذا جيت عنده وتريد منها ترجع هكذا تلف حتى ترجع وراء الجبل. نعم. طيب. وأنت ذاهب إلى عرفات والله تعالى أعلم. نقل الأزرقي رحمه الله تعالى عن بعض المكيين كما في الحاشية أنه صلى الله عليه وسلم سلك هذه الطريق حين غدا من منى إلى عرفة. حين غدا الرسول من منى إلى عرفة سلك طريق ضب الذي تطلع السيارات من منى إلى عرفة. وفي النزول ينزل من هناك. هذا يعني اذا تمكن الانسان ليس بواجب انما هو المستحب والافضل. نسأل الله ان ياخذ بايدينا الى ما في الخير والصلاح. الله اكبر الله اكبر. نعم الله يقبلنا واياك المسلمين. انت من مصر اشهد ان ايش في مرضانا ومرضى المسلمين.